يعني أن أسباب الشقاوة والضلال والبعد عن الحق هو ارتكاب البدع واتباعها. ولذا أحاديث كثيرة وردت كلها في التحذير من ارتكاب البدع والتهاون بالسنن. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس من سنتنا ولا من هدينا فعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، المعنى واحد. من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود على من أحدثه. ديننا كامل وليس بحاجة إلى من يكمله، وليس هناك بدعة حسنة كما يقولون. البدع كلها ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان إذا خطب كما سمعنا ارتفع صوته على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه لله، لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لله، فكأنه منذر جيش يقول: مساكم ما صبحكم أو مساكم. ثم يقول: إن أصدق الحديث كلام الله، يعني القرآن، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السعادة، كل السعادة باتباع السنة. وقد علمنا أن الأمة كما سمعنا في الحديث ستفترق إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، لأن كل فرقة ابتدعت لنفسها بدعة وظلت بها. لكن 73 هم الناجون. قال: كلها في النار، يعني الفرق إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فتلك هي الفرقة الناجية، وهي الفرقة المنصورة، الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من الحق من أمتي على الحق منصورة، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء الناجون هم أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سنته عليه الصلاة والسلام ولازموا جماعة المسلمين وتمسكوا بكتاب الله ولم يحيدوا عنه، لأن كلام رب العالمين حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه بجبار قصمه الله. فالواجب على كل مسلم أن يبحث عن الحق وأهل الحق ويلازمه. فإنه لا نجاح ولا فلاح إلا بذلك. أما من اتبع الهوى وظل وهو يزعم أنه على حق فذلك لعب به الشيطان وتضاربت به الأهواء واتبع هواه ومن اتبع هواه فقد ضل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل فرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم. ويقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يعمي ويصم عن الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا تكن منقادا لشهواتك وهواك ورغبة نفسك وإن خالف السنة. النجاة والفلاح كلها باتباع السنة. وأما الانحراف فإنه زيغ وضلال وهلاك. ومن تتبع أقوال الناس ثم ترك الكتاب والسنة فإنه ضال. لا نجاة ولا فلاح إلا بهذا، يعني باتباع السنة. وإذا خفيت عليك السنة فابحث عنها واسأل العلماء حتى يرشدوك ويدلوك على الصواب، فإنه قد يعرض للإنسان شيء ويلتبس عليه الأمر فلا يدري أحق هو أم باطل. فإذا من الله عليك بمن يهديك يعني يرشدك ويذكرك ويبين لك فهذا من علامة السعادة. أما إذا انهمكت بشهواتك ورغباتك وهواك ضللت مع الذين ضلوا، وملازمة جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم هذا هو النجاح والفلاح. لا يكون أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. لا، إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس العبرة بالكثرة وليس فعل الناس حجة. الحجة كتاب الله وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق الصحيح الذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كان المسلم قدوة في الخير هاديا ومرشدا وآمرا وناهيا طبق الكتاب والسنة فهذا من علامة السعادة له. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يقولون اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفيتكم البحث، لأن الابتداع زيغ عن الحق وضلال وبعد عن الحق، وأما الاتباع فإنه سير على المنهاج الصحيح. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كما أنه على المسلم أن يحافظ على أولاده ويتفقد أحوالهم لئلا يأخذهم تيار البدع والضلالات والخرافات فيهلك مع الهالكين. احرص على أن تحافظ على أولادك وتتفقد أحوالهم وتعلم ما عندهم، لا تنسف لهم الحبل على الغارب ولا تدري عنهم، فربما وقعوا في أناس ضالون ومضلون فيهلكون من حيث لا يشعرون. العلم المستمد من الكتاب والسنة هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب على المسلم أن ينهجه، ولا يجعل دليله قال فلان وقال فلان كذا، بل علينا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام ثم بأصحابه الكرام الذين شهدوا التنزيل وحضروا التأويل واتبعوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وشاهدوها عيانا ثم نقلوها لمن بعده. الهلاك كل الهلاك بعدم الالتزام بالكتاب والسنة، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، فإن الله يعطي الدين من إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين وفقهه بدينه فقد أحبه. لا تكن كمن يقول وهل أنا إنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا تتعصب لمذهب ولا لقبيلة ولا لعادات مستحكمة. الحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به ولا يبالي بالآخرين. نعم. وواحدة في الجنة وهي الجماعة. نعم، احنا قلنا ان واحدة من الفرق 73 هم في الجنة. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحاب اليوم، فهم اهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية، وهي الفرقة المنصورة، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومراد بأمر الله هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وعند ذلك يبرز الشيطان لهم ثم يعطيهم ويعطونه كل منهم ما يحب صاحبه، يعني من الكفر والمنكرات. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إما يحكموا بجهل لا علم لهم، أو عندهم علم ولم يعملوا به وحكموا على حسب أهوائهم ورغباتهم. المصدر والمرجع كتاب الله عز وجل وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك فلا يرجع إليه إلا ما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم اقتدوا وأعمالهم موروثة من هديه عليه الصلاة والسلام، فلذلك هم قدوة. قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، وفي حديث: خير الناس قرني. نعم. قال زاد في رواية: أن سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم، الكلب مرض يصيب الإنسان إذا عضه كلب فيه هذا الداء، داء الكلب. فإذا صار الإنسان لا يبالي بالسنة والبدعة تتضارب به الأهواء، ولا يبالي في اتباع البدع والمبتدعين، أهلكه هذا المرض مثل ما يهلك من أصيب بالداء الكلب. فإياك أن تغتر وتسمع كل ناعق. الدين ليس بالأهواء ولا بالقياس ولا حسب الرغبة، الدين ما ثبت في الكتاب أو بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين الذي يجب اتباعه. وإذا جهلت أو التبس عليك الأمر اسأل، فإن علاج العي السؤال، ولا عيب عليك أن تسأل، العيب أنك تعمل على ما عملت عليك نفسك ثم لا تبالي أحق أم ضلال. هذا هو الذي يخاف على بعض الناس منه. نعم. قال عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة، وبعض أسانيدهم رواتهم ثقات. أعد الحديث. قال عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. هذا هو البلاء، إما شبهة وإما شهوة. أما شبهة يلبس بها عليك فيختلف عليك الأمر ويلتبس فلا تستطيع التفريق بين الحق والباطل فتضل وتهلك إذا لم تسأل وتتأكد، أو شهوة تنهمك بها حسب رغبتك ولا تبالي ولا تسأل أحلال هو أو حرام. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء الذي أنتم متعارفون عليه، هو الخجل من فعل بعض الأشياء. الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. وأن تترك زينة الدنيا وأن تستعد للبناء. الرأس وما حوى، الرأس حوى ثلاث حواس، احفظها، لأنك إذا لم تحفظها وتركت لها الحبل على الغارب أهلكتك. لسانك وعيناك وأذناك، فلا تسمع إلا ما أحل الله لك وأباحه، ولا تنظر إلى ما حرم الله عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأما لسانك فهو سيف ذو حدين، إن استعملته في طاعة الله وذكره فهو رحمة، وإن تركت له الحبل على الغارب يتكلم بكل شيء فهو نقمة. احفظ لسانك، هذا هو الحياء. وأن أيضا تذكر الموت والبلا الفناء، لأنك إذا لم تذكره غفلت، وإذا غفلت قسى قلبك ثم تكون من الهالكين. فإياك والغفلة عن طاعة الله وذكره والانهماك بالشهوات والاغترار بصحة بدنك ونسيان أن الله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته. الدنيا دار ممر، وهي دار امتحان ودار زرع. ممر مثل ما أن المسافر يمسك الطريق، تارة يمر على قرية وتارة على بر وتارة على كذا من المسافات حتى ينتهي سفره. وأنت في الدنيا هكذا تعرض عليك الشهوات والشبهات والفتن، وتسمع وترى. فإن أراد الله بك خير حاسبت نفسك ووقفت عند حدك واجتنبت هواك وغلبت نفسك فإن الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء أعداء الإنسان، إن غلبهم نجا وإن غلبوه هلك، نفسك وشيطانك وهواك. فاحرص على أن تغلبهم لا يغلبوك، فإن أراد الله بك خير أعانك عليهم ونجوت وأفلحت. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار والبيهقي وغيرهما، ويأتي بتمامه في انتظار الصلاة إن شاء الله تعالى. هذه المهلكات شح مطاع وهوى متبع، والثالثة إعجاب المرء بنفسه. نعم، إعجاب المرء بنفسه. نعم، لأن هذه كلها موروثة من خصال إبليس، لما ضل وهلك وتكبر وحسد آدم، كل خصال الشر هذه متأصلة به. شح متبع أو شح مطاع، يعني الشح هو يعني أعلى درجات البخل، تشح وتبخل بالمال على مستحقه، وتشح بإخراج الحق لصاحب الحق، وتشح بالنصيحة الخالصة لمن هو في حاجة إليها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واسأل ربك قل: اللهم قني شح نفسي. شح مطاع وهوى متبع. الهوى، ولا يستهوينكم الشيطان، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تجرون وراء الشيطان فيزين لكم الباطل عن طريق الهوى. تشهد مع إنسان تبعا للهوى، تعطي بعض الأولاد وتحرم الآخرين تبعا للهوى، تميل مع زوجة دون الأخرى تبعا للهوى. تعامل من هو تحت يدك من الموظفين والعمال تحسد إلى بعضهم وتلين مع بعضهم وتقسو على الآخرين تبع الهوى. الهوى يعمي ويصم عن الحق، هوى متبع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وشهوة إيش؟ وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه، نعم، إذا أعجبت بنفسك مثل إبليس هلكت. ما الذي جعل إبليس يتكبر عن أمر الله فلا يسجد لآدم؟ لأنه أعجب بنفسه ويرى أنه أكبر وأعظم من آدم، أعجب بنفسه فهلك. فإياك والإعجاب بنفسك، تواضع وألن الجانب. يحبك الناس القريب والبعيد، حتى من سمع بذكرك أنك لين الجانب متواضع حسن الأخلاق صادق في معاملتك عادل في أفعالك أحبوك. ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. ارحم صغيرهم ووقر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلونك سيد. احذر من نفسك وهواك وشيطانك، كما قلنا هؤلاء هم الثلاثة الذين أنت معهم في صراع في كل يوم دائما، إن غلبوك أهلكوك وإن غلبتهم نجوت. نفسك الأمارة بالسوء والهوى المتبع والشح المطاع والشيطان المغوي القرين الحريص على ضلالك وهلاكك، احذرهم، فإنك دائما في صراع معهم. واسأل ربك، اسأل ربك الصلاح والتوفيق والهداية، واسأله الثبات، واسأله أن يفقهك بدينه، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. فالنجاة كل النجاة بالإخلاص والصدق مع الله وإخضاع النفس والهوى لمرضاة الله وأحكامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن، وقال الألباني: حديث صحيح. ورواه ابن ماجة وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. البدعة هي سبب الهلاك، ولا يتوب الإنسان منها، لأنها ليست ذنبا تحس بمرارته وتخشى من عقوبته فتتوب إلى الله. ولذلك الشيطان يحب البدعة أشد من المعصية، يحب أن يوقعك في البدعة أشد من أن يوقعك في معصية، لأن المعصية تتوب إلى الله فيغفر ذنبك، أما البدعة إذا استحكمت واستفحلت وتمكنت من قلبك أهلكتك، وترى أنك على حق وتجادل بالباطل وترد الحق وأنت تراه. آيات واضحات بينات، ومع ذلك تكابر ولا تقبلها، لأن عندك هوى، ولأن إمام الضلال قد استحكم وتمكن من قلبك. فنصيحتي للجميع أن يفكر كل منا بنفسه، هل عنده شيء من هذه الأشياء من بدعة فيدعها ويلجأ إلى الله ويسأله أن يعافيه منها، عنده شيء من الهوى فعليه أن يخضع هواه لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المبتدع ربما يرى أنه على حق وهو ضال مضل، أما العاصي فإنه يعرف أنه عصى وربما أنبته نفسه تؤنبه نفسه إذا كان نفسه خيرة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنفس إما شريرة وإما نفس طيبة كما جاء في الحديث في الآية يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى ربك راضية مرضية. ونفس أمارة بالسوء احذر، هذه الأشياء تنجو، فإن القلب هو المتحكم في ذلك وهو المقياس، إذا صلح قلبك صلحت جوارحك. والقلب إن غلبت عليه الشهوة أو الشبهة أو استحكمت به البدعة أو استولى عليه الشيطان يهلك. جاهد نفسك. نعم، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. حجب التوبة لأن صاحب البدعة كما ورد أنه لا يتمكن، يعني أنه ليس كالذنب كالمذنب، ولذلك الشيطان يحب البدعة عشان ما يحب المعصية، لأن البدعة ما يتوب منها، كل ما دخل فيها تمسك بها وتعمق زيادة. والبلاء أنه يرى أنه على حق مبتدع، والمتبع البدع يرى أنه على حق، فلذلك ما يتوب أصلا، يرى أنه على حق ويدعو إلى بدعته. أما إذا عمل معصية وعنده حياة في قلبه يؤنبه ضميره حتى يرجع إلى الله ويتوب، والله عز وجل يغفر ويتوب على من تاب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وتقدم بتمامه بنحوه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. وقال الألباني حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد أو قارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال المنذري الشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيث هي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته. الإنسان عليه أن يجاهد نفسه في هذه الحياة، لا سيما أننا في زمان كثرت فيها الأهواء وكثرت فيها البدع وكثر فيها